بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. قوله عليه الصلاة والسلام تعس، التعاسة بمعنى هنا المراد بها الهلاك والخسارة، أي أنه هلك وخسر. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للخميصة وعبدا للخميلة، لأن قلبه تعلق بالدنيا فليس له هم إلا أن يجمع الدراهم والدنانير، وليس له هم إلا أن ينعم بدنه ونفسه. وهذا، أعني هذا التعلق بهذه الدنيا، شغله عن طاعة الله عز وجل، فصار كأنه عبد للدنيا. يقول: تعس عبد الدينار، والدينار هو النقد من الذهب. تعس عبد الدرهم، والدرهم هو النقد من الفضة. تعس عبد الخميصة، والخميصة كساء من صوف. تعس عبد الخميلة، والخميلة هو الكساء الذي له خمل. إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. وهذا الإعطاء يحتمل أن المراد به الإعطاء القدري، يعني إن قدر الله تعالى له الرزق والعطاء رضي، وإن لم يقدر له ذلك فإنه يسخط. ويحتمل أن المراد الإعطاء الشرعي، أي إذا أعطي ما يستحق شرعا من الزكاة ومن الغنيمة فإنه يرضى، وإن لم يعط فإنه يسخط. وعلى كلا المعنيين فإن هذا من صفات المنافقين، كما قال الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فهذا، يعني هذا الذي إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، فهو من صفات المنافقين. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث: تعس وانتكس، انتكس أي عاوده المرض. وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا أصابته شوكة لا يستطيع أن يخرجها. وهذا علامة على تعاسة حاله وانتكاسة مآله، وأن حاله في تعاسة وفي انتكاسة. وهاتان الجملتان يحتمل أن تكون على سبيل الخبر، ويحتمل أن تكون على سبيل الدعاء، أي أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. طوبى قيل هي الجنة، وقيل اسم شجرة في الجنة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، يعني بلجام فرسه، يجاهد في سبيل الله عز وجل. أشعث الرأس، رأسه أشعث، يعني أنه متفرق من شدة انشغاله بالجهاد في سبيل الله. مغبرة قدماه، أي أن قدميه أصابها الغبار لعدم عنايته بحاله ولانشغاله بالجهاد. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي أنه إذا جعل حارسا على الجيش قام بعمله على أتم حال وأحسن حال. وإن جعل في الساقة، يعني في مؤخر الجيش، كان في الساقة وقام بعمله. والمعنى أنه لا يبالي في أي موضع وضع في الجيش، سواء وضع حارسا على الجيش أو في مقدم الجيش أو في مؤخر الجيش، فهو يرجو ما عند الله عز وجل ويرجو الشهادة في سبيله. ولهذا قال: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي قام بها أتم قيام. وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي قام بها أتم قيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث: إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. إن استأذن يعني طلب الإذن والدخول على مجالس الناس، لم يؤذن له لعدم وجاهته، فهو وضيع عندهم لكنه عند الله له منزلة عالية. وإن شفع يعني أراد أن يتوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، لم يشفع يعني لم تقبل شفاعته لأنه ليس من ذوي الهيئات. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها التحذير من الانشغال بالدنيا، وأن المرأة لا ينشغل بها حتى تشغله عن طاعة الله تبارك وتعالى. ومنها أيضا فضيلة الجهاد في سبيل الله، وأنه من أعلى المراتب. وفيه أيضا دليل على أن العبرة بحال الإنسان فيما بينه وبين الله، وليس فيما يعتبره الناس. فكم من شخص يكون وضيعا عند الناس، لكن عند الله تعالى له منزلة عالية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله تعالى لأبر الله تعالى قسمه. وفي هذا الحديث أيضا التحذير من الانشغال بالدنيا، وأن يعلق الإنسان قلبه بها، بل الواجب على المرء أن يزهد فيها وأن لا يركن إليها، وأن يشتغل بما يكون سببا لإعانته على طاعة الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على وجوب الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن الله تعالى إذا قدر على الإنسان الفقر أن يرضى بذلك، وأن يرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.